والوصول إلى المطلوب قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأثبته الله تعالى لعباد، ونفاه الله جل وعلا عن الأشقياء من خلقه والعياذ بالله. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح المجرمون. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويكأنه لا يفلح الكافرون. إذن من الذين جعل لهم الله تعالى الوعد بالفلاح؟ وكل منا عباد الله يطمع أن يبلغه الله تعالى مقصده، وأن يحقق الله جل وعلا مطلبه، وأن يبلغه مرماه، وأن يهديه في من هدى. وهذا هو الفلاح. بحثت في كتاب الله جل في علاه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، فوجدت الله جل وعلا بوعده الصادق. قل صدق الله، من أوفى بعهده من الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. جعل الفلاح لمن اتقاه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المتقين. واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأتوا البيوت من أبوابها. واتقوا الله لعلكم تفلحون. لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفلحون. ابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون. وفي المقابل جعل الله سبحانه وتعالى وعدا صادقا لمن أقبل إليه بعد إدبار ورجع إلى الله تعالى تائبا مستغفرا. وعده الله جل وعلا أن يلحقه في زمرة المفلحين. من آمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن بذكر الله جل وعلا، وبالتوبة والرجعة إلى الله، وبتحقيق التقوى، وبتجديد الإيمان، وبابتغاء الوسيلة إلى الله. وما هي الوسيلة؟ الوسيلة ما يوصل إلى الله تعالى. وما الذي يوصل إلى الله جل وعلا؟ الطاعات والقربات. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة بالطاعة بالقربة. والقريب من الله جل وعلا عباد الله ذاك الذي يكثر طرق الباب. ومن أكثر الطرق يوشك أن يفتح له، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. ولذلك لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، إذا بلغ الغاية وإذا وصل إلى القمة كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فبين لنا ربنا جل وعلا صفات في القرآن الكريم، من حققها جعله الله تعالى من المفلحين. وأول ما نقرأ بعد فاتحة الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب على معاني. الإيمان بالغيب قالوا عبادة الله إلى درجة الإحسان، فإن لم تكن تراه فتعلم جليا وتعتقد يقينا أنه يراك. والإيمان بالغيب تصديق بغيبيات، إن كانت في ماضٍ في أمم قد خلت أخبرنا عنها الله تعالى، أو في حاضر مما غاب عن الناس، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالجنة وأن الله أعدها للمتقين، وهي مخلوقة موجودة الآن، والإيمان بالنار وأن الله أعدها للكافرين، والإيمان بوجود الجن والشياطين، وإيمان مستقبل بما يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة مما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما يكون بعد الموت من السؤال والفتان والنعيم والعذاب، وما يكون من البعث والنشور، وما يكون من الصراط والميزان، كل ذلك يؤمنون بالغيب، ويؤمنون بالغيب يراقبون الله تعالى إذا خلوا عن الناس. وهذا هو المعيار، معيار حب الله. إذا خلى العبد عن الناس وكان مع الله وعلم أن نظر الله إليه أقرب من أي شيء، وعلم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهو معكم، فعلم ذلك وعبد الله تعالى، يخشون ربهم بالغيب، لهم مغفرة وأجر كريم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود. والإيمان بالغيب في من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدرك. إخواني، وددت لو أرى إخواني، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أنتم أصحابي، وإنما إخواني أقوام يأتون من بعدي يجدون صحفا فيها سنتي فيقرؤونها فيؤمنون بها فيعملون بها، يود أحدهم لو يفتدي بملء الأرض ذهبا ليراني. وأدخلوا في الإيمان بالغيب أن يؤمنوا بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله وسلم على سيدنا محمد. وفي أوائل المصحف يؤمنون بالغيب بأن الغيب لله تعالى وحده، فلذلك كفر بما أنزل على محمد. وفيما أنزل على محمد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فقد كفر بما أنزل على محمد، وفيما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قد كفر بما أنزل على محمد لأنه لا يصل إلى هذا الدرك السحيق إلا إذا دنس المصحف بالخبائث وبالدنس وبالرجس وبالنجس، فيكون باء بغضب على غضب والعياذ بالله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ففي ختام الصفات قال الله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اغفر ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلنه، ما علمنا منه وما لم نعلم. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإذا كان الإيمان بالله تعالى أساس الفلاح، فكمال الشهادة مع شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. وهذا يتأتى بالدعوة إلى الله وإلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعد الرسول ولا رسول بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. حتى يتحقق الإيمان التواصي بالحق وبالصبر والامتثال بذلك، آت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإذا امتثل العبد بذلك وجاءت العبادة اللازمة الملازمة في السلم والحرب وفي الحل والترحال، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، واذكروا الله كثيرا في موضعين: في الخروج للجهاد في سبيل الله إذا لقيتم فئة فاثبتوا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي الخروج من صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. وهذا وعد الله عباد الله، فمن لازم ذكر الله تعالى حقق الله مرماه وآتاه الله جل وعلا سؤله: تسبحين 100. أم هاني رضي الله عنها قالت: يا رسول الله دلني على عمل يسير وثواب كثير. قال عليه الصلاة والسلام: تسبحين الله 100 تسبيحة تكن لك كعتق 100 رقبة من ولد إسماعيل، وتحمدين الله 100 تحميدة تكن لك كمئة فرس ملجمة مصرجة في سبيل الله، وتكبرين الله 100 تكبيرا تكن لك كمئة بدنة مقلدة هدي إلى البيت الحرام في سبيل الله، وتهللين الله 100 تهليلة تملأ لك ما بين السماء والأرض ولا يأتي أحد بعمل أفضل مما جئت به إلا رجل قال مثل ذلك وزاد عليه، عند أحمد والبزار والحاكم، وصححه الحاكم والذهبي والمنذري والهيثمي والسيوطي والألباني رحمهم الله تعالى. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولو تأملت في العبادات ما جاء الأمر بالإكثار في عبادة إلا في ذكر الله. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكر ربك كثيراً. وإذا جمعت الخصال الطيبة في موضع واحد تجلى ذلك جليا في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات. جعلنا الله منهم، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم احم الإسلام وحوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، سلاما وئاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والبلا والربا والزنا والزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه وأجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فخزه واجعل كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك ومدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الذكر وخير الثناء وخير الرزق وخير العطاء وخير الفضل وخير الرجاء وخير الصباح وخير المساء وخير العلم وخير العمل وخير المولج وخير المخرج وخير الصلاح وخير الفلاح وخير الفوز وخير النجاح وخير الثواب وخير المآب وخير الحياة وخير الممات وخير القضاء وخير القدر وخير الدنيا وخير الآخرة. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وقوي حجتنا واقبل توبتنا وأقل عثرتنا واغفر زلتنا وامحو خطيئتنا تجاوز عن سيئاتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وارحم موتانا. اللهم فك أسرانا وأكرم مثوانا وعاف مبتلانا وأجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، وأهلك أعداءنا واحفظ أبناءنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم اشفنا واشف كل مريض، ونسأل الله تعالى شفاء عاجلا لشيخنا أبي زيد محمد حمزة فما زال طريح الفراش في المستشفى، ونسألكم أن تسألوا الله سبحانه وتعالى له شفاء وعافية لا تغادر سقما، هو ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإسلام، إعلان من الإخوة في المسجد بإقامة الدورة الصيفية للطلاب، طلاب الثانويات، والتسجيل يبدأ من بداية الأسبوع القادم، والإخوة يذكرون أوقات التسجيل عقب الصلاة إن شاء الله تعالى، فنحرص على تسجيلهم ليأخذوا من معين طيب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أساتذة أكفاء يعلمونهم أمور دينهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن نذكر المصلين للتبرعات لمنشآت المسجد، وما نقص مال من صدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،